فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة أختا للطائفتين المقتتلتين، وهذا يدل على أن الإنسان لا يخرج بالكبيرة من الإيمان. واشتملت هذا القول، ثمرته أني إذا رأيت رجلا مكبا على معصية فهل أهجره أو أسلم عليه؟ أسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، وهذا الرجل عندي ما زال مسلما إلا إذا كان في هجره إيش؟ صاحبهما من هما؟ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. طيب، فائدة ثانية، إذا قلنا إنه لا خرج من الإيمان، هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ أقول لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من المعاصي. طيب، شرط الآية من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كيف ولي أو كيف ولي اسم، مع أن إن شرطية وأدوات الشرط لا تدخل إلا الأفعال. الجواب أن كون أدوات الشرط على الأفعال ليس محل وفاق بين النحويين، قال إنه يجوز أن تدخل على الأسماء إذا ارتبطت بفعل كما في هذه الآية. أما على القول بأن الحكم الشرطية لا تدخل إلا على الفعل، فنقول إن دخلت على فعل شرط محذوف دل عليه الموجود، وتقديره وإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين، وإن اقتتل الطائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما. وقوله أصلحوا يعود على من؟ على المؤمنين الآخرين الذين سلموا من القتال، فإن بغت إحداهما على الأخرى عدت قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، كيف السلام عليكم إلا صار إلا إذا كان لو هجرته في من عقيدة أهل السنة وجماعة في موقفهم نحو أهل الكبائر، أن أهل الكبائر لا يخرجون من الإيمان ولا يخلدون في النار، وأنهم ناقص الإيمان مستحقون لدخول النار، وإن شئت فقل مستحقون للعقوبة ليكون أعم، إذ أن العقوبة قد تكون دخول النار وقد تكون دونها. المهم أن أهل السنة والجماعة يرون أن الفاسق مهما عظم فسقه حتى وإن كان قاتلا يشرب الخمر ويسرق ويحلق لحيته ويسبي الإزارة وغير ذلك، مهما كان فسقه ما دام لم يخرج من الإيمان فإنه إيش؟